السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرف الحديث كتاب النفقات والحضانة عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب النفقات والحضانة. قد عنيت الشريعة الإسلامية بكل ما يتصل بأمور الإنسان، كما قال جل ذكره: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا إما بنصوص القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام التي لا بد لنا منها، ومن ذلك النفقة. فالإنسان لا بد له من نفقة في مطعمه ومشربه وكسوته وسكناه وأموره التي لا بد له منها. فالشارع الحكيم رتب هذه النفقات وألزم بها بعضا لبعض حسب ما يكون من القرابة والصلة وما إلى ذلك. فمن ذلك نفقة الزوجة، فأورد المؤلف والأولاد، نفقة الزوجة والأولاد. فمن ذلك ما ورد في هذا الحديث، فهذه هند بنت عتبة بن ربيعة بن أمية بن عبد شمس زوجة أبي سفيان بن حرب وأم معاوية من اللاتي أسلمنا يوم الفتح، وكانت شديدة العداوة للإسلام والمسلمين، وكان أن بلغ من عداوتها كما هو معروف أنها بقرت بطن حمزة رضي الله عنه بعد أن استشهد، ولاكت كبده ثم ألقتها مما في نفسها من الحنق عليه، لأنه رضي الله عنه يوم بدر هو الذي قتل أباها ربيعة بن أمية بن عبد شمس وشيبة أخوه عمها وولدها الوليد بن عتبة، قتلهم رضي الله عنه. فوجدت في نفسها شيئا شديدا، بل حتى يوم الفتح غضبت على زوجها أبي سفيان لما أعلن دخوله في الإسلام، وسبته وشتمته إذ بادر إلى الدخول في الإسلام، حتى هداها الله فأسلمت ودخلت في الإسلام. فهي امرأة شديدة، ولا شك يعني زوجة زعيم من زعماء قريش، لأن أبا سفيان هو ابن عمها، يكون أبو سفيان اسمه صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وتولى الزعامة بعد مقتل عمه وأبناء عمومته بعد مقتلهم يوم بدر، صارت آلة الزعامة إليه. فلا شك يعني امرأة بهذه المنزلة فلها من الجرأة والشدة ما هو معروف في أوساط نساء الملأ والزعماء. فهي تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، دخلت عليه، وقيل أن هذا يوم الفتح، يوم الفتح، فأخبرت عن حال زوجها أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح. والشح قيل إنه أخص من البخل، فهو نوع من المنع مع الحرص، فأخبرت عنه أنه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبنية، فهل علي جناح إلا ما أخذته بغير علمه أو ما أخذته سرا كما ورد عند الإمام الشافعي رحمه الله، إلا ما أخذته سرا أو بغير علمه فهل علي جناح في ذلك؟ فالرسول عليه السلام أجابها قال: خذي ما يكفيك، خذي بالمعروف، خذي ما يكفيك بالمعروف أنت وبنيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أخذ منه أهل العلم أحكام كثيرة جدا، لكن فيما يتصل بالنفقة الأمر واضح، فالرسول عليه السلام لما أخبرت أنه يعطيها نفقة لكن ليست كافية فمن باب أولى أصل النفقة. والله سبحانه وتعالى في شأن الأزواج بيّن هذا بالقرآن الكريم: ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فنفقة بالإجماع واجبة على الزوج لزوجته حتى ولو كانت غنية، حتى ولو كانت غنية فنفقتها واجبة عليه، إلا إذا تنازلت بمحض اختيارها وإرادتها فهذا يرجع لها، أما إذا تمسكت بحقها فلا هذا حق حتى ولو كانت أغنى منه. فهذا محل إجماع. وكذلك الأولاد، لأنها قالت لا يعطيني ما يكفيني وبنية أو أولادي، ولا شك بالنسبة للقرابة الله سبحانه وتعالى نص عليهم: وآتِ ذا القربى حقه، أمر آتِ ذا القربى، أولى الناس بالقربى الوالدان والأولاد، الوالدان والأولاد هم أولى الناس بالقرابة، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل. وحث الإنسان، الإسلام حث على النفقة ورغب فيها، وجاءت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة في الترغيب في النفقة من غير إسراف ولا تبذير، فرغب في هذا، وخاصة الإنفاق الإنسان على أهله وولده وبيته بحيث يكف أنظارهم وتطلعاتهم إلى الغير باعتدال، باعتدال من غير شح أو تقتير أو إسراف أو تبذير، بل كما قال الله جل ذكره في شأن العباد الصالحين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهي لما سألت عن هذا وبينت الحال أنه يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتنع مما قالتها، ما استوضحها، ما استحلفها، ما طلب بينة، لم يطلب، حتى لم يطلب أبا سفيان، ما قال أين أبو سفيان أتأكد منه هل ما قالته صحيح حق، بل كان عنده قناعة عليه الصلاة والسلام مما قالته المرأة. كيف هذا؟ الله أعلم، قد يكون بقراء، قد يكون بسبب ما. فبادر عليه الصلاة والسلام وأجابها لما أخبرت أنه بهذه الصفة رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي أو بني إلا أن أخذه بغير علمه وسره، فأقرها عليه الصلاة والسلام. وإقراره هذا يتناول ما مضى وما سوف يستقبل، فهي أخبرت عن حال سابقة وأنها كانت تأخذ بهذه الطريقة، فما يعني لامها الرسول عليه الصلاة والسلام على ما مضى، وأيضا أذن لها فيما يستقبل، قال: خذي ما يكفيك بالمعروف أنت وبنيك. فهذا دليل على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، بل ونفقة الأبناء واجبة لهم على أبيهم. وأخذ أهل العلم من هذا أيضا فوائد، منها أنه لا حرج من ذكر الشخص بما يكره، فقول هند إن أبا سفيان رجل شحيح ذكرت فيه وصفا لا يليق، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك، لأنها بمقام الاستفتاء، تستفتي وتشتكي، ليست في مقام الذم والسب والشتم. فرق بين أن يطلق الإنسان الكلام سبا وشتما وتعييرا وإيذاء، وبين أن يطلقه في مقام أن يستفتي أو يشتكي. وهذا من مما ذكره أهل العلم في الترخيص في الغيبة. الغيبة محرمة لا يجوز، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. فلا يجوز أن تذكر أخاك بما يكره، تقول فيه صفة كذا أنه جبان أو بخيل أو مثلا أعرج أو أعور أو كذا وكذا، ما تقول هذا الشيء ولو كان كذلك، خاصة إن كان يكره هذا الشيء. وبعض الناس لا يبالي، ما يبالي، لكن عامة الناس يكرهون هذا. لكن إذا ذكرته مستفتيا أو لا يعرف إلا بهذا الوصف فهذا لا حرج عليك في ذلك، لأنه عليه السلام لم ينكر عليها هذا. الأمر الآخر الذي هو وجوب النفقة، وجوب النفقة، لأنه عليه السلام أذن لها من غير أن يعني يستأذن زوجها أو يرجع إليه. كذلك أن النفقة يرجع فيها للعرف، لأنه عليه السلام قال: خذي ما يكفيك بالمعروف، ما حد لها حدا ولا تقديرا. فقال أهل العلم أن العرف يدل على أن العرف له يعني مكانة ومنزلة في الشرع، لكن بشروط ذكروها، يعني منها أن لا يصادم نص. فإذا كان هناك أمر مجمل والعرف بينه وحدده فيرجع إلى العرف. أيضا الكفاية، أن لها أن تأخذ الكفاية كسوة وطعاما وشرابا ومسكنا ومسكن. كذلك ولو أخذته بغير علمه، ولو بغير علمه، إذا كان بهذه الصفة مقصر في بذل حقها أو حق أبنائه. وأيضا أخذ منه أهل العلم ما يسمى بمسألة الظفر، وأن الإنسان إذا كان له حق على آخر جحده ومنعه منه، فإنه إذا ظفر بشيء منه من حقه أن يأخذ بقدر حقه ومن جنس حقه أيضا، إن كان نقودا نقودا، وإن كان مثلا طعاما طعاما، وإن كان ثيابا ثيابا. ما رخصوا إلا على خلاف بين أهل العلم في تفاصيلها، لكن منهم من قصر الرخصة على أن يكون من جنس ما جحده. فإذا جحد نقود فمن حقك إذا وجدت فرصة وظفرت بشيء من نقوده أن تأخذ حقك. ومن أهل العلم من منع هذا مطلقا ولم يرخص فيه، وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل، ما يرى. بقية الأئمة لهم تفصيل، منهم من يجيز مطلقا ومنهم من يجيزه بمقدار ما رخص فيه. والحديث دليل لهذا القول، فإنه عليه السلام أذن لها أن تأخذ حقها من النفقة وحق بنيها ولو بغير علم الزوج الذي هو صاحب المال. وأيضا أخذ منه أهل العلم جواز الحكم على الغائب. من حمل الحديث على أنه قضاء وأنه عليه السلام قضاء وليس فتيا، قالوا هذا يدل على أن الغائب يقضى عليه ولو لم يكن حاضرا. وهذا من أهل العلم من رده، قال: هذه ليست مسألة قضاء، هذه فتوى، الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها فتية. وأبو سفيان ما علم أنه خارج مكة حتى يكون غائبا، ولا طلب فأبى كذلك حتى يعامل معاملة الغائب، إنما يحكم على الغائب إذا أيس من حضوره أو تأبى عن الحضور أو ما إلى ذلك يحكم عليه غائبا. أما إذا كان بالإمكان إحضاره فلا ينبغي أن يحكم عليه غائب. كذلك بعضهم قال يجوز سماع كلام أحد الخصوم على انفراد وحده، هذا إذا سلمنا أنها قضاء. والقول بأن هذا قضاء ضعيف، الصحيح أن هذا فتية، نوع من الفتية، لكن كما حمله الإمام البخاري رحمه الله أنه فتية تؤول إلى نوع من القضاء والحكم على الطرف الآخر. أيضا أخذوا منه جواز سماع صوت المرأة الأجنبية، لأنه عليه السلام سمع من هند وهي امرأة أجنبية عنه، جاء في الحديث أنها دخلت عليه عليه السلام متنقبة، قالت لأبي سفيان: سوف أذهب إلى النبي أو تبايعه، لما طلب المبايعة عليه الصلاة والسلام، لأنه بعضهم قال هذه كلها قصة واحدة، فقال: اذهب إليه مع وليكن معك من أبناء عمك. فذهب معها عثمان بن عفان، لأنهم كلهم من آل عبد شمس، فدخلت عليه متنقبة، وكان ما كان، فمنها البيعة لما بايع عليه الصلاة والسلام النساء وألا يسرقنا، فقالت إنني أسرق من أبي سفيان، ما أبايعك على هذا. انظر يعني جرأتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من أن يقبل بيعة حتى أيضا تبايع على عدم السرقة. فبعث إلى أبي سفيان إن زوجته تسرق من ماله، فقال أما الشيء الرطب فلا حرج، أما اليابس فلا ولا نعمة عين، لا أذن لها أن تسرق من الأشياء اليابسة، نقود وشيء من هذا القبيل. أما الأشياء الرطبة التي بالمتناول وتؤكل فورا مما يتغاضى عن الناس، فأذن لها أبو سفيان بهذا. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع منها الكلام. والأصل عند من يقول إن صوت المرأة عورة أو فتنة، فلا ينبغي أن يسمع صوتها، لا يجوز الإنسان أن يسمع صوت امرأة أجنبية عنه إلا في مواطن حددوها، إذا مثل عند القاضي للخصومة، أو تستفتي أمرا لا بد أن تتكلم هي بنفسها فيه، أو عند الطبيب ولا يوجد امرأة تطب وتعالج إلا رجل، فمن يجوز لها أن تعرض ما تشتكي على الطبيب. فهي إذن، وعند البيع بعضهم يعني في حالة البيع الذي لا بد لها منه كذلك إذا سألت البائع، أما مجرد كلام ما يسترسل فيه الناس من الكلام والحديث والاستمتاع بالحديث مثل ما يكون بين الرجال والرجال والنساء والنساء، فلا، لا ينبغي للرجل أن يستمتع بحديث النساء على سبيل الاستمتاع، لأنه كما هو معروف قول الشاعر القديم: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فأحيانا صوت المرأة قد تكون من أقبح الناس، لكن يكون عندها من الغنج في الصوت والرقة والعذوبة ما يؤثر على السامع، فلذلك صار إما صوتها يقال عورة أو فتنة، ومحل الفتنة فلا يرخص إلا للمحارم أو للحالات التي ذكرها أهل العلم. وأيضا من الحديث وجوب نفقة الأبناء، لأنه عليه السلام أذن لها ولأبنائها، قالوا حتى ولو كان الابن كبير، ولو كان كبير، لكن من أهل العلم استثنى الكبير وقال الكبير لا يدخل في النفقة إلا إذا كان زمنا، أي مقعدا أو مريضا لا يستطيع مع هذه الحالة أن ينفق على نفسه، فيجب على أبيه أن ينفق عليه. أما إذا كان سالما معافى وقد بلغ سن الرشد فلا يجب على أبيه وجوبا، إنما يستحب له ذلك إذا كانت حالة الابن ضعيف، فيستحب لأبيه أن ينفق عليه، لأنه من أولى الناس من في أن ينفق ويحسن إليه كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. لا الأخ يقول إن أهل بعض أهل العلم يقول إنه عليه الصلاة والسلام محرم للنساء جميعا، هذا قد يقال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن ما ينبغي أن يقال هذا ويسترسل فيه في شأن هذه المرأة. وقد يقال لمقام الإفتاء فهو يفتيها عليه الصلاة والسلام لأنه يفتيها، وإلا فهي أجنبية، وورد من الحديث ما يدل على أنه عليه السلام كان يتحاشى بالنسبة للنساء، ولذلك لم يصافحهن، يعني لو كنا محارم له صافحهن. وقد أقسمت عائشة رضي الله عنها في شأن البيعة، قالت: والله ما مست يده يد امرأة منهن، إنما كانت بيعته كلاما بكلام، يبايعهن بالكلام. نعم، هذا له تأويل عند أهل العلم. نعم. وعن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وابن حبان. وقال الدارقطني: طارق له حديثان، روى أحدهما ربعي عنه، والآخر جامع بن شداد، وكلاهما من شرطهما، وهذا الحديث من رواية جامع عنه. هذا حديث المحاربي، اسمه طارق المحاربي رضي الله عنه، فهو يخبر أنهم دخلوا المدينة وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس، فمما سمعه من خطبته، وهو هذا طرف من حديث طويل يذكر فيه عليه السلام النفقة، ومما قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين عليه السلام في هذا أيضا مما بينه أن اليد العليا هي المنفقة، لأن أهل العلم يعني اختلفوا المقصود باليد العليا لما قال اليد العليا خير من اليد السفلى، والتصور في البذل أن اليد المنفقة هي التي تكون عليا، هذا المحسوس والمشاهد. أيضا المعنى كذلك يقتضي أن اليد المنفقة هي العليا، وأهل العلم لهم تفصيل في هذا واختلافات، لكن هذا الحديث وهو صحيح ثابت فإنه بين المراد من اليد العليا، وأن اليد العليا هي اليد المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة. لكن من أهل العلم من يقول إن كان أخذ بسؤال فله حكم، وإن أخذ بغير سؤال فله حكم آخر، وفرق بين من يسأل الناس ويأخذ فهذا يده سفلى، وبين من لا يسأل الناس لكن إن أعطي شيء من غير مسألة أخذه فيده سفلى لكن ليست كاليد الأخرى. فهذا ثناء على المعطي، ثناء على المعطي. ذكر أهل العلم مما يعني أوردوه عن بعض المتصوفة أنهم أرادوا أن يقلبوا الحكم ويقولوا اليد العليا هي اليد الآخذة. ليش؟ قالوا لأنه سبب في أن يكون له أجر، الآخذ سبب الأجر للمعطي، فيده هي اليد العليا. فهذا كما قال ابن قتيبة أو غيره وينتقد هؤلاء، يقول هؤلاء استمرأوا المسألة، ويعني ضعف النفس استمرأوها، فصاروا يتأولون لما هم فيه من الشحاذة والسؤال أن اليد الآخذة هي اليد العليا، وهذا قلب للحقائق. والحديث نص في أن اليد العليا المنفقة، ثم رتب عليه الصلاة والسلام النفقة: ابدأ بمن تعول. فالأم مقدمة في هذا، إذا كان الإنسان ضاقت عليه الأمور ما وجد شيء ينفقه إلا شيء قليل وتردد أن ينفق على الأب أو على الأم، فالأم مقدمة، لأن هذا كما جاء في الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم في الرابعة قال ورأى ذكر الأب. وأيضا لما قال سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا وصينا الإنسان بوالدين إحسانا حملته أمه، فذكر أيضا أمرا يرجح به جانب الأم، بعد أن أوصى بالإحسان للوالدين رجح جانب الأم بما تعانيه من الحمل والوضع وما إلى ذلك، ثم الأب يليه، ثم الأخ والأخت، والأخت أولى مقدمة على الأخ، والبنون لهم حكم آخر كما ورد في حديث هند بنت عتبة. فالحاصل أن الحديث يرتب النفقات، إذا ضاقت الأمور وضاقت النفقة على المنفق فيرتبهم على هذا الترتيب: الأم فالأب، ثم أخواته، ثم أخوانه، وحتى إلى أبناء العم وذوي الرحم إذا وسع الله عليه وكانوا بحاجة فإنه يتأكد في حقه أن ينفق عليهم ولو كانوا أبعدين، إذا كان عنده فضل نفقة وفضل رزق فإنه يجب عليه أن ينفق على ذوي قرباه إذا كانوا معوزين وفقراء لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم. في هذا الحديث يؤخذ أن الوالدين والأخوات يقدمون على الزوجة؟ نعم يقدمون على الزوجة يا شيخ، الوالدين والأخوات يقدمون على الزوجة؟ لا الزوجة عند الفقهاء، يقول هل هذا يدل على أنهم مقدمون على الزوجة؟ الزوجة مقدمة على الجميع، لأنك أخذتها بعقد، عقد خاص، فأنت أخذتها، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على نفقة الزوجات، وفي خطبة الوداع أكد على حقوقهن أن تنفق عليها وأن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، فأكد على حقها. فإذا ضاقت النفقة الفقهاء يقولون الزوجة مقدمة على الجميع، لأن بينك وبينها عقد خاص، فهي سبقت إلى هذا. لكن لهم أيضا تفريعات فيما لو ضاقت الأمور وصار الإنسان بين أن ينفق على زوجته أو على أمه وأبيه، ما عنده إلا إما أن يترك هذا أو هذا. ففي هذا الحال إن طلق زوجته له أن يطلقها، يقول مثلا ما أستطيع أن أنفق عليك، فيطلق سراحها لتعود مثلا إلى والديها وأهلها ويكون مختص بالإنفاق على والديه. وعمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث عند الإمام الشافعي رحمه الله أنه كتب في شأن أناس كانوا يغيبون عن زوجاتهم، فكتب إلى عماله أو الأمراء في الأقاليم أن ألزموهم بأن ينفقوا على زوجاتهم أو يطلقوا، وإن طلقوا فحاسبوهم على النفقة السابقة، يعني النفقات السابقة التي لم ينفقوها أي خذوها منهم. فهذا حكم من عمر رضي الله عنه. فلا شك أن الزوجة إذا لم تنفق عليها وضاقت صعب أنك تقدمها على والديك، ففي هذه الحالة ما فيه إلا باب الطلاق، تطلقها وتطلق سراحها لتنفق على والديك. أما أن تجمع بينها وبين والديك وتقدمها على والديك أو تقدم والديك عليها فهذا ما يكون مقدمون. لكن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر الإنفاق على الزوجة وخصهم، حق طيب أطلق سراح هذه المرأة تجيعها. احنا فرضنا المسألة انه ما في امكان تنفق على الجميع، هذه مسألة مفروضة، عندك مقدار معين مخير انت ما تستطيع، اما ان تنفق على والديك وعلى زوجتك ماذا تصنع؟ لا، ما يقبل قسمة، وجبة واحدة ما في. على كل هذا إذا حصل ما حصل إشكال، إذا انحلت الأمور. لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون مسائل دقيقة، وقد تقع أحيانا، تقع، أنت لا تنظر إلى حالك الآن مرثة ومناعم، يكون في حالات الحروب وحالات الزلازل والفيضانات، وقد يبقى أناس في خلال شهر شهرين في حالة مجاعة شديدة، ما عنده شيء ينفق إلا عن محصور. ومن يقرأ السير في العصر الحاضر وفي الماضي وما يكون من من من عوارض للأمم، مثل ما قلت، إما يعني مثلا محل وقحط أو حروب أو أشياء عارضة، يعني يجد الإنسان حاله في حال مجاعة حقيقية، ما هي حكايات، حقيقية، ما عنده إلا شيء قليل، يعني ما يكاد يكفيه أسبوعين ثلاثة، يكون حتى بلغ ببعضهم أنه قد يقتل أبنائه، يقتلهم ما عنده شيء، حتى لا يعاني من صراخهم ومعاناتهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن هذا لا يتفق مع الإسلام. إيه نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. أي نعم، هذا في شأن المملوك، فالذي عنده رقيق إما إماء أو من الإماء والعبيد، فيجب عليه أن يتقي الله فيهم، يلزمه أن ينفق عليهم أو يحررهم ويعتقهم ويتخلص منهم أو يبيعهم. أما إذا أمسكهم لا يعتقهم ولا يبيعهم ويجيعهم فهو آثم، وعلى ولي الأمر أن يؤدبه كما فعل عمر رضي الله عنه في قصة غلام حاطب أو غلمان حاطب. فله طعامه وكسوته، بل جاء في الحديث: من كان إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما أطعم وليكسه مما كسى. لكن حمل أهل العلم هذا على الندب، ليس على ظاهره أنك تطعمه من جنس طعامك ومن نوعه وتلبسه، وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بظاهر هذا الحديث، فكان الأرقى يأكلون من طعامهم، وإذا لبس أحدهم ثوب ألبس الرقيق مثل ما يلبس، أخذا بظاهر الحديث. ولا شك أن هذا أفضل الرتب وأفضل المنازل ودرجة الإحسان. لكن تنظر هذه العناية بالرقيق والاهتمام به والشفقة، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، وإن كلفتموهم فأعينوهم كما جاء في الحديث الآخر، ما تكلفوا أعمال لا يطيقها، بل بإرفق به في الأعمال. وهذا أيضا من باب أولى ينسحب على الأجراء. الأجراء إذا كان إنسان عنده أجير عامل في زراعة في صناعة في فعليه أن يتق الله لا يكلفه من العمل، لأن الأعمال لا تكاد تنضبط، ما لا تكاد تنضبط، فيرجع إليه بالمعروف. ينبغي أن تأخذ منه وتطلب منه أداء العمل بالمعروف من غير مشقة. إذا كان في حر شديد برد شديد شمس أو ما إلى ذلك فعليك أن تتقي الله وتراعي ظروف العامل. قبل منظمة العمل الدولية وهذه المؤسسات الإسلام بيّن هذه الأحكام، بيّنها قبل أن تفتخر منظمات العمل وهذه المنظمات الماسونية، أكثرها ماسونية ولا خير فيها، مهما تظاهرت بالعناية بالإنسان وحقوق الإنسان فهي لا خير فيها، تدار من قبل اليهود والنصارى وأضرابهم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والحاكم وصححه. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص. ففي شأن الحضانة، الحضانة معروفة مأخوذة من الحضن، وهو ما يعني ما بين ما أسفل الصدر وبين الثقلين أو من الصدر إلى الكشح، موضع الحضن معروف، لأن المرأة عادة تضع رضيعها في حضنها عناية به واهتماما به، فالحضانة تطلق على هذا والمراد بها أعم، إنما المراد بها العناية بالطفل وتربيته والقيام بشؤونه. فالإسلام أيضا اعتنى بهذا الأمر ورتبه ترتيبا دقيقا. فحديث عبد الله بن عمرو، هذه المرأة أتت إلى النبي عليه السلام، حصل الطلاق بينها وبين زوجها، فلا شك الأولاد أين مصيرهم؟ لا ينبغي أن يهملوا، إما إهمال من قبل الوالدين أو نزاعا أيضا تكون مصيبته على الأولاد. والأصل في الزوجين الموفقين حتى ولو حصل الطلاق، لو ابتلوا بالطلاق، فالأصل أن الزوج يتقي الله ويقوم بما أمر الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيكون التسريح بإحسان ما يؤذي الزوجة في أبنائها. وأيضا الزوجة كذلك، لأن أحيانا المشكلة قد تكون من أحدهما، للأسف نسمع أحيانا قضايا تتكرر كثيرا ويسأل عنها، إما أن الزوج يستولي على الأولاد ويمنعهم من أمهم نكاية بالأم، أو العكس، الأم وأهلها يمسكون الأولاد ويمنعون أباهم من أن يتصل بهم، وهذا كله ظلم وضلال ووبال على الأبوين وسوء تربية للأولاد. بل كان ينبغي الوالدان العاقلان إذا ابتلوا بالطلاق ينبغي أن يضعوا له حدا لا ينسحب على الأولاد. ولذلك نجد الفضلاء العقلاء أهل الدين والخير والصلاح لا يؤثر الطلاق على أولادهم، بل عادل، كل منهم عادل في حق الآخر. فإن كانوا عند الأم فالأب يطلع عليهم ويزورهم ويعتني بهم، أو كانوا عند الأب لأمر ما فكذلك الأم تمكن من زيارتهم والاطمئنان عليهم بدون أي مشاكل، ولا يحتاجون إلى محاكم. لكن للأسف من ضعف دينه وضعف عقله وقل توفيقه ونصيبه من الخير يقعون في هذه المشاكل، يشغلون أنفسهم ويشغلون المحاكم، وأيضا يؤذون أطفالهم فينشأون يعني نشأة سيئة جدا. فننصح إخواننا أن يتقوا الله، من ابتلي بشيء من ذلك أو عرف أحدا من له به صلة أن ينصحه أن يتق الله، أن يتق الله في الصغار لا يقع ضحية لنزاع الأبوين. فهذا الحديث المرأة عرضت على النبي عليه السلام، يعني هذا الزوج كأنه عنده نوع من هذا الأمر، يريد أن ينتزعه لغريزة الأبوة. طيب ما في ما يمنع، هم أبناؤك وأبناء امرأتك، وإن افترقتما فالجمع ممكن، كل منكم يأخذ نصيبه من الأولاد اطلاعا واتصال بهم. ذكرت مبرراتها بهذا الكلام البليغ. كان بطني له وعاء وثدي له سقاء، يعني كالسقاء الذي تشرب منه، يشرب منه البارد في الصيف والدافئ في الشتاء، وحضني له حواء كالمقر الذي يقر به ويستأنس به. وأراد أبوه أن يطلقني ويريد أن ينتزعه مني، فأوردت هذه المبررات المؤثرة في الحكم. فالرسول عليه السلام بين لها أنها أحق به، فهذه يعني مقنعة، ما ذكرته من هذه الأشياء مقنعة أنها أحق، هذه فطرة، يعني يدرك كل إنسان أن الأم أولى بالتربية. ولذلك قال عمر، قال أبو بكر لما تنازع عمر رضي الله عنه مع أم ابنه عاصم في الحضانة أو جدتها أو جدته، أبو بكر قال ريحتها أفضل من ريحتك أنت. يقول له عمر الجدة مهما كانت رائحتها أو شيء فهي أفضل له منك، وهذا لا شك يعني عطف الأم، فهي أولى بالحضانة ما لم تنكحي، لأنها إذا تزوجت هنا يعني انشغلت بزوجها، وأيضا الزوج ما يدرى ما حاله، الولد أجنبي عنه، فقد يكون من النوع الذي أيضا لا يشفق على الصغار أو يتأذى منهم أو ما إلى ذلك، فاحتياطا لمصلحة الطفل فينتهي حق المرأة في الحضانة، إلا إذا تراضوا، إذا تراضوا ما في إشكال يتركهم الشارع. ولذلك بعض أهل العلم اعترض على هذا الحديث وقال أنس رضي الله عنه كان عند أمه مع أنها متزوجة، وأيضا ذكروا ابنة حمزة رضي الله عنه رضي الله عنهما كانت عند عبد الله بن جعفر مع أنها معه زوجة، خالتها، خالة ابنة حمزة عند خالتها مع أنها متزوجة، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام معها. فإذا تراضوا الأطراف وقبلوا، وقبل أبو الطفل أن يبقى مع أمه ولو تزوجت فلا إشكال، لأنه حقهم وهم يتراضون كما يرون. فإذا الأم أحق بالحضانة ما لم تنكح. فهنا إذا طالب الزوج بعد أن علم أن زوجته تزوجت فمن حقه أن ينتزع الطفل منها إذا أصر، وإن تراضى معها واطمأن إلى أن الرجل عاقل، الزوج الآخر عاقل ويرضاه بمثابة الأب الآخر لابنه ويسميه بعضهم عما، فلا حرج عليه، حقه. لكن ينبغي أن يلاحظ أن حق الأم وحق الأب مقيد بأمور أخرى. فمثلا لو طعن الزوج في زوجته بأنها مثلا عندها أمراض معدية أو حالة نفسية يعني في عتة أو يعني قاسية على الأبناء، وأثبت هذه الأشياء أو غيرها من الأشياء التي تنافي التربية، فيجب على القاضي أن يصرفها عن الحضانة ولا يقبل حضانتها. والعكس كذلك، إذا أثبتت الزوجة أن الأب يعني إما في أمراض معدية أو أخلاق سيئة أو يقسو على الأولاد أو ما يحسن تربيتهم، وأثبتت هذا عند القاضي، فمن حق القاضي أن يمنع الأب من التمكن من أبنائه. لكن الأصل إذا كان كل من الزوجين سالم من الخلال السيئة فالحق على هذه الصفة، الأم أحق بولدها ما لم تتزوج. إيه نعم. وعن أبي ميمونة قال بينما نحن عند أبي هريرة فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني؟ فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي مختصرا وصححه، وأبو ميمونة اسمه سليم وقيل سلمان وهو ثقة. هذا حديث أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنهم في حالة أخرى من حالات الحضانة. فهذه المرأة يعني أتت الرسول صلى الله عليه وسلم وفدته بأبيها وأمها عليه الصلاة والسلام، قالت فداك أبي وأمي، إن ابني قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، يعني صار يحضر لها الماء شب عن الطوق، وقد يكون ناهز البلوغ أو جاوز سن، دخل سن التمييز واشتد عوده، وإن أباه يريد طلقني ويريد أن ينتزعه مني. فاستدعى عليه الصلاة والسلام زوجها أباه، فالأب قال ابني من ينزعني فيه، هذا ابني، هو ابنك وأيضا ابن المرأة. فالرسول صلى الله عليه وسلم خير الولد، خير الغلام، قال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أحدهما شئت. فالغلام انصرف إلى الأم، وهذا لا يستبعد لأنها ربته ما دام عندها في هذه الفترة، فكان من حظها أنها يعني استطاعت أن تغرس محبتها في قلبه فمال إليها، مع أنه كما قلنا ينبغي للأم ألا تستأثر بالولد. بعض النساء حمقى تكره لأبنائها أباهم المطلق وتضايقه فيهم، أو العكس الأب تجد أحيانا يسب أمهم المطلقة ويؤذيهم فيها، هذا حماقة، حماقة وقصور في التربية وبداية للعقوق، بداية للعقوق، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحكم يدل على التخيير، فأهل العلم اختلفوا، طيب كيف نجمع الحديث السابق حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه السلام حكم للولد، حكم للأم بولدها مطلقا، وهنا فيه تخيير. فمن أهل العلم من قال إذا بلغ الطفل سبعا يخير، صار عنده تمييز يخير بين الأم والأب، ولا بد من مراعاة أن يكون كل من الأب والأم صالح للتربية، يعني مثل ما قلنا ليس عنده حالة نفسية ولا قسوة شديدة ولا أمراض معدية، ولا كلهم صالح للتربية، ففي هذه الحالة قالوا يخير. ومنهم من قال بل هم للأم إلى أن يبلغ سن سبع سنوات ثم الأب أولى بهم، لأن الأب هو الذي يعتني بالتربية ويتابعه في المدرسة ويقوم على تعليمه وتنشئته. ومنهم من فرق بين البنين والبنات، فقال البنات يبقين عند الأم لأنها تعلمهن شؤون البيت وشؤون النساء، والذكور يكونون عند الأب لأنه كذلك يقوم بأحوال الأبناء ويعلمهم ما يليق بالرجال. وإذا بلغ الطفل، إذا بلغ يخير ويترك وشأنه، لكن بعد أن يؤدب وينصح بمراعاة حقوق الوالدين معا، لكن هذا الكلام كله إذا كان قبل البلوغ. فالتخيير إذن يكون في بعض الأحوال إذا تنازع الأبوان وصار للولد تمييز، لكن أيضا ينبغي كما قال أهل العلم أن يلاحظ أن اختيار الطفل ليس لأمور مثلا من اللهو واللعب، يعني لو أن الطفل وجد عند أمه اللعب والعبث وتهمله ويعلم من حال أبيه أنه سوف يشد عليه ويضغط عليه في الدراسة فمال إلى أمه من أجل هذا فلا يمكن، أو العكس أمه تجتهد في تربيته وتعليمه والأب منشغل بأعماله ولا يبالي به فأختار أباه أيضا لا يمكن من هذا. إذا لوحظ أن مصلحة الطفل عند أحد أبويه وهذا يرجع للقاضي، فيجب عليه أن يتحرى ويتحقق ما تكون فيه مصلحة الطفل عند أمه أو عند أبيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.